إن لله عبادا فطر طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وكرمهم نديا إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي نزلوا ضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أوفى هدية ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان ربي لضيفه رضيا فمن ذا ينكر النفحات هذا وقد أوضحها ربي جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالاتحاد إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة سائلين المولى جل وعلا له الهداية والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع والآن مع فضيلته فليتفضل مشكورا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله Mm-hmm. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم والذي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فضل بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رحيم الليل في قريش الليل في رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش Ha ha ha.